ثاني شخص يدرس دراسات عليا حيث سألته هل من يترك الزواج لأجل التعقد أو ليس له حب في الزواج يكون هذا جائز؟ فقال لي ترك الزواج ليس حبا فيه أو لأجل التعقد جائز وليس فيه حرام، فنرجو توضيح ذلك. أسمعت من الندوة نرأه تمرأ لمن ترك النكاح للتعقد. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن بعض الصحابة قالوا قال أحدهم أما أنا فلا أزوج النساء، وقال آخر أما أنا فلا أكل اللحم، وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر أما أنا فأصلي ولا أنام الليل يعني. فلما بلغ النبي هذا خطب الناس عليه الصلاة والسلام، حمد الله وأثنى عليه وقال أنا والله إني لا أشتاق لله وأشتاق وسنات الله وأشتاق لله عليه الصلاة والسلام، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم ثم غيب عن سنتي فلا سنتي. وقال بعض السلف لو أذن له لاحتصينا، لو أذن بفضل الزواج للتعبد لاحتصينا حتى نسلم من مرض الشهر تعبنا، ولكن الرسول نهى عن هذا، نهى عن التمكن العبادة الذي يمنع من الزواج ويمنع من الكسب وتعاطي ما أباح الله، فليس له أن يتعبد ويضيع الزواج ويضيع أهله ولا كتب لهم يزد الله ما يعينه، هذا منكر، هذا جحد، هذا يمجلس على النصارى ورهبان النصارى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.